بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في أنوار أسماء الله الحسنى، القوي المتين، كده مظبوط. الله تبارك وتعالى هو القوي المتين، وكعادتنا في الكلام عن أسماء الله الحسنى نحن نتكلم من حيث ظاهر اللفظ، ولا يعرف القوي إلا القوي، ولا يعرف المتين إلا المتين. القوي الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والمتين هو الذي له كمال القوة فلا يعترض أفعاله عارض ولا يمنع أمره مانع. والقوة تدل على القدرة التامة، أما المتانة فهي تدل على شدة القوة. فمن هو بالغ القدرة قوي، ومن هو شديد القوة متين. فالقوي بالغ القدرة، والمتين شديد القوة، هو الله. لما هنمسك اللفظ بقى، قوي الشخص صار قادرا على عمل الكثير من الأعمال. قوي الشيء تماسكت أجزاؤه. من هذا المعنى نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ودي أرانيها النهاردة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. يبقى القوة هنا عبارة عن ايه؟ تماسك أجزاء الشيء. وقد تطلق القوة أيضا على المعاني الحسية كالعقل. يعني القوة تطلق على الأجسام، تطلق أيضا على المعاني كالعقل، فنقول قوي العقل أو قوي الإدراك أو قوي العزيمة أو قوي الإرادة. وربنا تبارك وتعالى يتكلم عن القوة بمعانيها المختلفة: قوة الإدراك وقوة الجسم. فيقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. طيب، القوة هنا طبعا قوة الجسم. الإنسان في شبابه بيبقى قوي، لما بيتولد بيبقى طفل ضعيف ما يستحملش، لما يبلغ ويبلغ مبلغ الشباب يبقى قوي، وبعدين يبتدي بقى ايه؟ يشيب ويكبر وتبتدي تضعف نفس قواه الحسية وقواها أيضا إيه؟ المعنوي. فتجد إيه؟ لا يعلم بعد علم شيء. والقوة أيضا قد تأتي الجد في الأرض، مش بقى قوة الجسم، يعني مش القوة الحسية ولا القوة المعنوية. القوة الحسية قوة الجسم، والقوة المعنوية كالعقل والإدراك والعزيمة، مش كده؟ تيجي برضو القوة بمعنى الجد في الأمر وفي صدق العزيمة، في قوله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة. يبقى القوة هنا إيه؟ الجد والعزيمة. ووصف ربنا تبارك وتعالى جبريل بالقوة في قوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فوصف جبريل بالقوة، وكلمة قوة تجمع على إيه؟ قوة. وجاءت في القرآن في قوله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المفسرون قالوا في شديد القوى الجمع هنا جمع قوى، جمع إيه؟ جمع قوة. فقالوا السر في الجمع هنا شديد القوى مبالغة في شدة القوة، يعني شديد القوى جابها جمع. جمع ليه؟ عشان يوريلك ان القوة قوة ايه؟ غاية في المتانة، فجمعها ليه؟ للمبالغة في وصف قوة جبريل. وقد يكون المراد بالجمع تنوع القوة، يعني المفسرون قالوا شديد القوى جمعها للمبالغة بس عشان يوريك ان القوة قوة شديدة جدا فجابها على صيغة الجمع. طب ليه ما تكونش جمع فعل؟ ليه ما تكونش قوة، مش قوة واحدة، قوة الروح وقوة الإيحاء وقوة الانتقال، تدلى فتدلى فكان قبل قوسين أو أدنى في غمضة عين، نزل من السماء السبعة للأرض في أقل من طرفة عين، يعني ليه ما يكونش القوة هنا متعددة؟ قد تكون قوة متعددة ولا يعلمها إلا الله. ونجد ابنة شعيب تصف موسى بالقوة فتقول لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ووصف العفريت بها نفسه لسليمان حين سأل: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. ووصف الله تبارك وتعالى نفسه بالقوة فقال: إن ربك هو القوي العزيز. وقال: إن الله لقوي عزيز. وقال: إن الله قوي عزيز. ترى ما هي قوة الله؟ هذه القوة هي جت في القرآن، وصف العفريت بها نفسه، وصفت بها بنت شعيب، وصفت بها موسى. القوة حتى في الغزل، في الأمر، في عقد الأمر: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد. قوة يعني خذوا ما آتيناكم بقوة، جت بمعاني كتير. فلما ينسب ربنا تبارك وتعالى القوة لنفسه ويصف نفسه بالقوة، ترى كيف تكون قوة خالق القوى؟ كيف تكون؟ لما نيجي لكلمة المتين، متن الشيء يمتن متانة فهو متين، متن يمتن متانة فهو متين، بمعنى صلب وقوي واشتد. ووصف ربنا نفسه بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل وتوعد الكفار بقوله: وأملي لهم إن كيدي متين. ومتانة الكيد فيما نعتقد هو عدم اكتشاف الكيد، أن يكيد لهم من غير أن يحتسب، أستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى لازم الكيد بتاع ربنا لازم لا يكتشف ولابد أن ينفذ، لأنه قد يكيد الإنسان ولا ينفذ كيده، كما كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومكروا به فأحبط الله تبارك وتعالى مكرهم وكيدهم. لكن الكيد المتين هو الذي لا يكتشف، هو الذي ينفث بحيث لا يوقفه عارض. القوي المتين القادر قدرة تامة وهو شديد القوة. ولو نظرنا إلى القوة المخلوقة في الكون حتى نتلمس كلمة القوي المتين، نبص نشوف بعد ما فهمنا كلمة قوة بتستخدم في ايه، نشوف الكون حوالينا نلاقي ايه. قوة متعددة، مثال قوة النار في إذابة المعادن، نشوف قوة الجاذبية في انتظام الأفلاك والكواكب في مساراتها، ومنها الأرض اللي متعلقة، شوف الأرض أوزنها قد إيه متعلقة في الهواء، وبلاش الأرض، الشمس أكبر من الأرض كم مرة، متعلقة بإيه الشمس دي، النجوم والمجرات والكواكب، الجاذبية اللي ماسكة نظام الكون ده كله عبارة عن إيه، جاذبية، كله متعلق بقوة، قوة إيه، جاذبية. طيب ولو شفنا القوة الكهربائية، نبص نلاقي مثلا عندنا في السد العالي بناخد كهرباء، قوة الكهرباء اللي بتيجي من السد العالي قوة مدمرة فظيعة، عشان يوصلوها المصنع يخفضوها لحد ما يوصلوها للدرجة اللي عايزينها في المصنع، لكن ما بتتخش الكهرباء بقوتها كده، لازم فيه محولات ولازم فيه حاجات مخفضات عشان توصل بالكهرباء للمستوى اللي يستطيع المكن انه يتحملها. قوة الكهرباء دي بتصل لدرجات فوق الخيال من القوة. بتعمل ايه الكهرباء دي؟ تصعق بتدمر اي حاجة على اي مستوى. طيب التفاعلات الكيميائية مش دي قوة برضو؟ التفاعلات الكيميائية اللي هي خلط المواد ببعضها فيحدث تفاعل ينشأ منها شيء آخر، مادة جديدة، زي مثلا كبريتات الصوديوم، وزي مثلا كلوريد الصوديوم، وزي كلها عبارة عن تفاعلات كيميائية ما فيش شك إنها قوة معينة. الأخطر من هذا التفاعلات بقى الذرية والهيدروجينية وما إلى ذلك، اللي هي تفاعلات بين قوى موجودة في الكون، قوى موجبة وسالبة. قوة الغازات السامة، والغازات اللي ممكن لو الغلاف الجوي انكشف تنزل أشعة، قوة الأشعة كمان، الأشعة اللي لو نزلت وخرمت الغلاف الجوي لا يبقى على الأرض أخضر ولا يابس، قوة برضو. قوة الإشعاعات زي الليزر شعاع وغريب جدا قوته فوق الخيال. مش بس الغازات والإشعاعات، القوة اللي احنا بنشوفها بقى الرياح. ويحضرني في هذا المجال حديث بيقال فيه انه حين خلق الله تبارك وتعالى الارض مادت، اتهزت بقى وعملت كده زي المركب في البحر، مادت، فخلق الله تبارك وتعالى الجبال فرست، جعل فيها الجبال رواسي لأن تميد بكم. فتعجبت الملائكة فقالت يا ربي خلقت الأرض فمادت فوضعت فيها الجبال فرست، فهل خلقت شيئا أقوى من الجبال؟ قال نعم، الحديد. مش ربنا بيقولوا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ الحديد يعمل إيه في الجبل؟ يكسر. قالوا هل خلقت شيئا أقوى من الحديد؟ قال نعم، النار تذيب الحديد. قالوا هل خلقت شيئا أقوى من النار؟ قال نعم، الماء يطفئ النار. قالوا يا ربي وهل خلقت شيئا أقوى من الماء؟ قال نعم، الريح، الهواء. الريح تحمل السحاب وتحمل المطر. قالوا يا ربي وهل خلقت شيئا أقوى من الريح؟ قال نعم، عبدي المؤمن إذا أنفق نفقة بيمينه فلم تدري شماله ما أنفقت يمينه. فالقوة في الكون متعددة متلونة، منها القوة الحسية ومنها القوة المعنوية ومنها القوة التي ترى ومنها القوة التي لا ترى ولا ترك. فإذا نظرت إلى كل هذه القوة الموجودة مع تعددها وتلونها وخطورتها، علمت أن هذه القوى المتعددة من خلق القوي الذي لا تدرك قوته ولا يعرف كنه متانته، هو القوي المطلق المتين المطلق هو الله. الولي من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وكلمة الولي كمعنى لفظي هو المحب الناصر المتولي أمر غيره. فإذا كان الله تبارك وتعالى هو الناصر لعباده المختصين بإحسانه، وهو المتولي أمر الطائعين، في قوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله والله ولي المتقين، وفي قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهو يتحدث عن نفسه بإطلاق فيقول وهو الولي الحميد الولي المطلق. وأصل الفعل وليه يليه ولاية، أي نصره وقام بأمره. أيضا ولي بمعنى قرب، ولي بمعنى قرب، والذي يليك هو أقرب من غيره. وجاء هذا المعنى معنى القرب في قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والولاية كلمة الولاية جاءت في قول الله تبارك وتعالى في وصف يوم القيامة هنالك الولاية لله الحق. يبقى لا ولاية لغيره، هنالك الولاية لله الحق. وقوله عن الظالمين مهددا لهم والظالمون ما لهم من دونه من وال. وقد قال سبحانه وتعالى أيضا وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يبقى الولاية بتعني حاجات كتير، تعني النصر، تعني العناية، تعني الرعاية، تعني أن يتولى أمرك بل يتولى جميع أمورك. والله تبارك وتعالى يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، أما الكفار فلا ولاية لهم وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مأمورا أن يقول قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وربنا تبارك وتعالى يقول عن نفسه فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فمن أراد ولاية الله تبارك وتعالى لابد أن يكون من الطائعين ومن الصالحين، لأن الله يتولى الصالحين. وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى أمرك، أظن سعادة الدنيا والآخرة لابد أن تحظى به، لأن المتولي لأمرك هنا هو القادر القوي المتين الذي يفعل ما يشاء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. إذا كان الولي هو الله يبقى هو الله. الحميد هو المحمود على كل حال، والحميد اسم الله تبارك وتعالى من صفات الذات. احنا قلنا ان الصفات والاسماء صفات ذات وصفات افعال. الحميد صفة من صفات الجلال والكمال والمجد، صفة من صفات الذات. والحميد لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، لأن الحميد معناها المحمود على كل حال، المستحق الحمد، وهو سبحانه وتعالى الحميد بحمده نفسه أزلا وبحمد عباده له أبدا. فهو حمد نفسه من الأزل، وحمده العباد وإلى الأبد. فهو الحميد أزلا حيث حمد نفسه، والحميد أبدا بحمد العباد له، وهو الحميد المطلق، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال. أما الفعل حمده يحمده حمدا، أثنى عليه بالجميل. أيضا حمد الشيء رضي عنه وارتاح إليه. واسم الفاعل حامد، واسم المفعول محمود. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون، أو ده اسم الفاعل، أي الذين يحمدون الله تبارك وتعالى. اسم المفعول جت في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي تحمده الخلائق. وقالت الملائكة لله تبارك وتعالى: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك تنزيها مقرونا بالثناء عليك. وقال الله تبارك وتعالى مثنيا على نفسه: الحمد لله. وقال آمرا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. افتتح الله تبارك وتعالى الخلق بحمد نفسه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وختم الخلق بقوله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكلمة الحمد لله هي قول المؤمن عند البعث، حيث ينبئنا ربنا تبارك وتعالى بذلك فيقول: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. وأيضا عند رؤية المؤمن للجنة يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحين يرى المؤمن أن الله تبارك وتعالى صرف عنه النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، عند النجاة من النار يقول المؤمن: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وعند دخول الجنة يقول المؤمن: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وكلمة الحمد لله كلمة الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وقال بعض العلماء إن كلمة الحمد لله أجل من كلمة التوحيد. رأي غريب. ليه؟ قال لك لأن كلمة التوحيد توحيد صرف، لا إله إلا الله توحيد. كلمة الحمد توحيد وحمد، توحيد وثناء، لأنك إذا قلت الحمد لله أي أن الحمد المستوجب لله بس، المستوجب الحمد هو الله، واللام هنا لام الملك والإيجاب، الحمد لله، فهي ثناء متضمنة للتوحيد. لكن طبعا احنا نعلم أن كلمة التوحيد هي أجل كلمة على الإطلاق، عليها قامت السماوات والأرض. والحمد، الحمد من حيث اللغة هو الثناء على الجميل الاختياري، أدي معنى الحمد. الثناء على الجميل الاختياري، أما المدح فهو الثناء على الجميل مطلقا، الثناء على الجميل مطلقا اسمها ايه؟ مدح. أما الثناء على الجميل الاختياري فهو الحمد. حقيقة الحمد الذي يستحقه الحميد لا يعلمه إلا الحميد الذي حمد نفسه بنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا عجز العباد عن حمد الله تبارك وتعالى: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يكلف العباد بحمده بمعرفة أنفسهم، بل حمد نفسه من الأزل. فلما إحنا بنقول الحمد لله بنكرر إيه؟ اللي هو قاله. يعني هو علمنا نقول الحمد لله، هو اللي قالها أزلا من قبل أن يخلق الخلق، ومن قبل وجود اللفظ واللافظ، من قبل وجود اللفظ واللافظ الحمد لله أزلا. قال رجل وهو يحمد الله تبارك وتعالى: الحمد لله كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أول واحد يقولها: فصعدت الملائكة إلى ربهم يسألونه كيف يكتبونها. ما يعرفوش ثوابها إيه، لأنه هو لما حمد ما قالش الحمد لله وبس، ده قال الحمد لله كما ينبغي، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، يبقى الحمد المطلق. فالملائكة ما عرفتش، لما طلعت تسأل تقول يا رب نكتب له إيه؟ فقال الله تبارك وتعالى: اكتبوها له كما قالها حتى يلقاني فأوفيه إياها. يبقى ما حدش عرفها، يبقى حتى الملائكة ما عرفتش ما هو الحمد الواجب لله. ما حدش عرف ما يعرفوش غير ربنا سبحانه وتعالى، لأنه لا يعرف الذات إلا الذات، ولا يعرف الصفات إلا الله، ولا يعرف الأسماء إلا الله. فإن كان الله تبارك وتعالى مستوجبا للحمد فيستحيل على مخلوق أن يعرف الحمد الواجب للحميد سبحانه وتعالى الذي أثنى على نفسه من الأزل، فهو الحميد أزلا وأبدا، وهو الحميد المطلق، هو الله المحصي. ثلاث أسماء وراء بعض غريبة: المحصي، المبدئ، المعيد. أصل كلمة الإحصاء جاية من الحصى. عارف الحصى؟ العرب زمان ما كانوش يعرفوا الحساب. نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، ما يعرفوش الحساب، فما يعرفوش يقروا ويكتبوا. لما كان يجي يعد حاجة يعدها بإيه؟ بالحصى. يجيب شوية حصى ويعد إيه؟ بالحصى. من هنا جت كلمة إيه؟ أحصى، أي عد بالحصى. دي أصلها في الأصل خالص، لكن استخدمت الكلمة بعد كده على كل عد، على كل إيه؟ عد. أي عد بقى، تعد بإيدك، تعد بالكتابة، تعد بالكمبيوتر، خلاص بقى اسمه إيه؟ إحصى، وبقى علم الإحصى. أحصى الشيء، عده وحفظه. والعد يكون على سبيل الحصر، ومنه يعني الفرق بين العد والإحصاء. من هذا الإحصاء اللي هو بمعنى العد مع العلم بالمعدود: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهو يقول عن إحصائه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأمرنا بالإحصاء في قوله تبارك وتعالى: وأحصوا العدة، وأحصوا العدة. وقال أيضا في الإحصاء في شأن أهل الكهف: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال عن نفسه: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. خدت بالك؟ وأحصى كل شيء عددا. وفي حتة تانية يقول إيه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لقد أحصاهم وعدهم عدا. من الكلمات دي في الآيات دي نستشعر أن المحصي هو المحيط، المحيط بكل موجود جملة وتفصيلا، مش مجرد عد عادي، بل محيط بكل موجود جملة وتفصيلا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. بل إحصاؤه بالظاهر وبالباطن، لأن هو لما بيعد الجسم نفسه فيه حاجات كتير جوه، فيه أجزاء، فيه ذرات، كل مادة فيها إيه؟ ذرات، وكل ذرة فيها إيه؟ نواة وإلكترونات وبروتونات وحواديت، جوه مكونات الأجزاء والجزيئات الصغيرة دي، دي أعداد، أعداد محتاجة لإيه؟ لإحصاء. وإلا لو زاد عدد، يعني لما تمسك أصغر ذرة وتزود في عدد الإلكترونات بتاعتها، إلكترون واحد يحصل إيه؟ تتفرقع، تحصل لخبطة، مش كده؟ يبقى لازم ده محيط بكل شيء، محصي لكل شيء إجمالا وتفصيلا. هو سبحانه وتعالى بالظواهر بصير وبالبواطن خبير، وهو الذي أحصى بعلمه كل شيء. والمحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه، لأن ما من معلوم إلا وله حدود وله أعداد وله مبلغ يبلغه. فلا بد أن يكون المحصي المطلق هو الذي ينكشف في علمه حد كل معلوم وعدده ومبلغه. بل وعلم المولى بالأشياء لا نهاية له، مش كده؟ هل علم الله له نهاية؟ مش قلنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا؟ يبقى علم الله لا نهاية له، وتبقى المعلومات بالتالي لا نهاية لها. إذا كانت المعلومات التي تحصى وتعد لا نهاية لها، فالإحصاء هنا لا يمكن أن يتخيل أو يدرك. ما هو أنت إذا أحصيت شيئا محدودا له حد، له نهاية، هتعد الحد فين؟ هتعد الحد كام؟ لكن كل ما هو معدود على مستوى العقل البشري له ايه؟ حد وله نهاية. وفي حاجات ما تعرفش تعدها بقى، زي النجوم ما تعرف عددها، خلاص فاقت العد وفاقت الحصر. وكم من اشياء كالمسافات مثلا، مسافات بين المجرات وبين النجوم فاقت الحساب البشري. الحساب البشري يجي لحد حد معين ويعمل ايه؟ ويقف يبدأ يحسب بقى، مش بالأرقام، بدأوا يحسبوا بإيه؟ بالسنين الضوئية، يعني بدأ يحسب بسرعة الضوء، السرعة التي يقطعها الضوء فين؟ في سنة. بدأ يحسب بالسنين الضوئية، وبعد ما وصل للغاية والنهاية في الحساب بالسنين الضوئية وقف، ما خلاص، قال لك بقى ما بعد كده بقى ما فيش، ما يقدرش العقل البشري لا يستوعب. فتخيل بقى المحصي الذي أحصى كل شيء عدد. كل شيء يعني بقى يعني كل ما سوى الله، كل ما سوى الله أحصاه عددا. يبقى هل ممكن للعقل أن يدرك معنى المحصي؟ وعلى قد عقلنا بقى، على قد عقلنا عشان نشوف أن إحصاء الله تبارك وتعالى مش إحصاء كلي، يعني مش بالراس، يعني البني آدمين كم واحد وخلاص، لا، أو النجوم كم نجم وخلاص، لا، ده إحصاء للعدد والحد والنهاية والقوة. يعني الكهرباء بتتحسب بإيه؟ بالفولت، مش كده برضو؟ الميجا وات بتتحسب بالميجا وات حاجات، والأمواج تتحسب بإيه؟ والسرعة بتتحسب بإيه؟ ها، والجاذبيه بتتحسب بايه، وكل حاجات كتير قوي بتتحسب مش بالعد كده بالحساب، بتتحسب بحاجات تانية، ها، حسابات غريبه واحصاءات غريبه توصل لها الانسان. فالحسابات، الحسابات الاجماليه حاجه، والحسابات التفصيليه اللي بتتناول اصغر شيء، ولما بيتكلم ربنا عن الذره بيقول ولا اصغر من ذلك، يعني اصغر منين؟ من الذر، الا في كتاب مبين. يبقى عشان تتدون في كتاب يبقى لازم تبقى ايه؟ معروف، ويبقى لازم العدد يبقى مع ايه؟ معلوم. لبيان ان احصاء الله تبارك وتعالى يتناول الجزئيات كما يتناول الكليات، شوف، يذهل المجرمين يوم القيامه حين يضع لهم الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيوة، يحصيها، لا تفوته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، يسمع هواجس الضمير ويدونها ويحصيها، ويرى خفايا الوهم والتفكير ويدونها ويحصيها، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. حتى ربنا تبارك وتعالى يقول إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذا فقد أحصى على الناس ما أخفته نفوسهم، إن شاء أخذ وإن شاء عفا. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الأمم السابقة أيضا، شوف بقى كم أمة من لدن آدم، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ياهو ياهو، تبقى دي حاجة فوق الوصف بقى. يبقى إذن الإحصاء غير متناهٍ، لأن الموجودات أو المعلومات غير متناهية، وعلم الله تبارك وتعالى غير متناهي. وتخيل بقى في الجزئيات حين يقول الله تبارك وتعالى ما تسقط من ورقة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، هو المحصي المطلق، هو الله المبدئ المعيد. شيء مذهل، شيء مذهل، الواحد لما تفكر في أسماء الله تبارك وتعالى يتوه يتوه. يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى أن جعل لنا هذه الأسماء كي نتوجه إليه بها بس، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ده من فضل ربنا علينا أنه لم يكلفنا ما لا نطيق، لأنه الإحاطة بهذه الأسماء علما مستحيل. يبقى هو ادانا الأسماء دي عشان بس إيه؟ ندعوه بها. فإن طلبنا المغفرة سألناه باسم الغفور، وإن طلبنا الرحمة سألناه باسم الرحيم، وإن طلبنا اللطف سألناه باسم اللطيف، وهكذا. فهي أسماء نتوجه بها إليه، نسأله وندعوه بها، ونتلمس من ظواهر اللفظ صفات للذات العلية. هو سبحانه وتعالى يعلمها ولا يعلمها مخلوق، فلا يعلم الله إلا الله. الإبداء، الإبداء هو الإيجاد لشيء غير مسبوق بمثله. فإن كان مسبوقا بمثله يسمى إعادة. يعني عشان يبقى اسمه مبدئ لازم يجيب حاجة ما حصلتش قبل كده، ما حصلتش قبل كده، يبقى ده اسمه ايه؟ مبدئ، إبداع. يعني إذا كان هيجيب حاجة حصلت قبل كده بيجيبها تاني بقى، تبقى اسمها ايه؟ إعادة. المبدئ هو الذي أظهر الأشياء من العدم إلى الوجود، والمعيد هو الذي يعيدها بعد فنائها. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال وأنه هو يبدئ ويعيد، وما قالش يبدأ إيه ويعيد إيه، واخد بالك؟ سبعة يعني في الكلمة بتاعته، هو الذي يبدأ الخلق، عرفنا الخلق خلاص. هنا بقى يقول ايه؟ وهو الذي ايه؟ وانه هو يبدئ ويعيد. يبدئ ايه ويعيد ايه؟ ما قالش. ويقول كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. ويقول لنا كما بدأكم تعودون. ولما يتكلم بقى عن اي بدء واعادة تانية بالمقارنة، شوف يقول ايه؟ وما يبدئ الباطل وما يعيد. خد بالك، وما يبدئ الباطل وما يعيد. ايه هو الباطل؟ احنا اتكلمنا امبارح بقى في الحق، ها مش كده برضو؟ اتكلمنا في الحق امبارح وعرفنا ما هو الحق المطلق وما هو الباطل المطلق، وما هو باطل من وجه، حق من وجه. لما ربنا يقول وما يبدئ الباطل وما يعيد، يبقى نعرف كده ان المبدئ هو الله والمعيد هو الله بس. لان عرفنا امبارح كل ما خلى الله باطل، مش كده؟ كل ما خلى الله باطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهو سبحانه وتعالى شوف يقول انه يبدا الخلق ثم يعيده. طيب يبدا من بدا، الفعل ده فعل ثلاثي، بدا بداه خلقه وابتدا الايجاد. هذه كلمه بدا جايه منين؟ من الابتداء يعني الاول. فالمبدئ هو اول واحد يطلع حاجه ما حصلتش، يبقى اسمه ايه؟ مبدئ. جاي منين؟ من بداه، اي خلقه ابتداء على غير مثال، على غير مثال سبق. الفعل ده فيه ثلاثي ورباعي. الفعل الثلاثي بداه، الفعل الرباعي ابداه. واخد بالك؟ الفعل الرباعي ده ما بيستخدمش ابدا، دايما الفعل اللي بيستخدم في اللغه بتاعتنا الثلاثي. نجد في القران الفعل جه ثلاثي ورباعي. فنبص نلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبدا الفعل ده ايه؟ ثلاثي، بدا يبدا. يبقى الفعل عشان تعرف فعل ثلاثي تجيبه ايه؟ في الماضي بدا، او ده انه يبدا الخلق ثم يعود يعيده، تبقى فعل ده ايه؟ ثلاثي. طيب الرباعي بقى اللي هو ابداه جت فين؟ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يبدئ اهي دي من ابدا الله. اما بدا المضارع بتاعها ايه؟ يبدا، بدا يبدا. الثانية ايه؟ أبدأ يبدئ، مش يبدأ بقى، يبدئ. يبقى ده فعل ايه؟ رباعي. أولم يروا كيف يبدئ الله، كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. بدأه وابتدأه وأبدأه، سواء بقى الثلاثي أو الرباعي، فعله مبتدئا على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. يبقى المبدئ هو الله طبعا، لان كل اللي جه في الدنيا جاي على غير مثال سبق. طب وكل اللي في الاخره على غير مثال برضه؟ يعني الجنه كان في جنه قبل كده حد عملها وبيقلده؟ كل ما في الجنه وكل ما في النار، الملائكه، كل ما سوى الله جاء على غير مثال سبق. يبقى هو المبدئ المطلق، وكل ما سوى الله يفنى ويعيده، مش كده؟ يبقى لما بيعيده يبقى هو المعيد المطلق. وما يبدئ الباطل وما يعيد. ناخد فكرة بقى عن البدء والإعادة على قد عقلنا الصغير ده. انت فاكر زمان الفلاسفة لما كانوا بيختلفوا مع بعض ويسألوا وما وصلوش لحل، وقالوا الفرخة الأول ولا البيضة؟ الفرخة الأول ولا البيض؟ ما هو لو قلت الفرخة جت منين؟ من البيض. البيض. طب والبيضة جت منين؟ من فرخ. طب الفرخ الأول ولا البيضة؟ احتسوا فيه. تعرف حلها ايه؟ المبدئ المعيد. طيب الشجرة الأول ولا البذرة؟ يعني النخلة جت الأول ولا النوايا بتاعت البلح الأول؟ ما هي النخلة من النوايا، والنوايا منين؟ من النخلة. حبة القمح من الشجرة، والشجرة منين؟ من حبة القمح. والفرخة من البيضة، والبيضة منين؟ من الفرخ. كل حاجة بالشكل ده، كل حاجة بالشكل ده. تفسيرها ايه؟ هو يبدأ ويعيد. خدت بالك؟ وأنه هو يبدأ ويعيد. هو يبدأ، يبدأ بإيه؟ يعني مثلا حين بدأ بالناس، أنت من أبوك وأبوك من أبوه وهكذا، رجل وامرأة، ويجي عيال وعيال رجل وامرأة، يعني من نطفة، من نطفة بقى وتتناسل. لكن البدء كان إيه؟ كان آدم. كان آدم خلق آدم منين؟ من تراب. وركب آدم من أربع عناصر متضادة. فاكرين لما اتكلمنا عن ال عن إيه؟ لا أنا فاهم، لكن كان في اسم إيه؟ أي الأسماء الحسنى؟ ارفع إيدك. شفت إزاي؟ أحسن فالحين بقى بعض الناس يقولوا لي الدروس مش مشوقة، وناس تانية تقول لي المادة مادة علمية صحيح، لكن مش يعني مش زي المحظورات والتصوف بتاع شدانة. طيب وبعض الناس بيقولوا احنا بنسمع الكلام بنفهمه لكن ما بنعرفش نعيده. انا مش عاوزك تعيده ولا عاوزك تحفظه، انا عاوز نعيش في ذكر الله بس. الا بذكر الله تطمئن القلوب بس. انت فاكر لما قلنا الانسان يتكون من عناصر متضادة اربع عناصر، البرودة وايه والحرارة والرطوبة واليبوسة. والبدء الخلق قال كده، خلقه من تراب. التراب بس لوحده كده ما يتماسكش، لو الانسان اتخلق من تراب بس كان يعمل ايه؟ كان يتفتفت، يجوا شويه هواء يطيروه، يبص على نفسه يتفتفت. مش كده؟ التراب ما يتماسكش. عشان يتماسك نعمل ايه؟ نحط له ميه. شفت اليبوسه بقى وشفت الرطوبه، نحط له ايه؟ ميه. نعجنه بقت ايه؟ بقى طين. بعد كده لازم نديله نار، نسخن. فلما يسخن يبقى صلصال من حمأ مسنون. شوف ازاي. وبعد ما يسخن بقى على النار ويحمر، خد نار بقى، ادي الصنف الرابع. بعد كده لازم يتبرد، لازم يتبرد. ليه؟ عشان خلاص، عشان ما يلسعش. يوم يبقى كالفخار، يبقى صلصال كالفخار. شوف لما ربنا خلق البني ادم من اربع عناصر متضاد، خلق سيدنا ادم من تراب، ثم بعد كده خلق منه حواء، بعد كده النسل جه بقى يبدئ ويعيد. ويبقى الفرخه الاول ولا البيضه؟ الفرخه طبعا. والشجره الاول ولا الحبه؟ الشجره طبعا. خلاص اتحلت، لانه ما دام ادم هو الاول وبعد كده الناس تناسلت منه، يبقى الاصل الاول ثم البذره تيجي بعدين. فهمنا ازاي؟ يبقى الفرخه ولا البيضه؟ تبقى الفرخه الاول. وتبقى الشجره ولا الحبه؟ تبقى الشجره الاول. يبقى خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات. ويبقى من هنا بنعلم ان كل ما ذكر عن نظريه النشوء والارتقاء لداروين وغيره كذب محض وخيال محض. والله تبارك وتعالى خلق الانسان فسواه. خلق الانسان فسواه. ادم خلق انسانا من أول لحظة، مش بقى نشأ وترقى من القواقع والمائيات إلى الزواحف إلى ما عرفش إيه إلى القرود إلى كل ده، مش مظبوط. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل ذلك. بعد كده قد يتساءل الإنسان عن كثير من المخلوقات، مش عارف إيه دي. أنا مرة قلت لكم إن الفئران بتفيد في التجارب، وكل مخلوق له فائدة. لكن هناك من المخلوقات ما أخبرنا أنها كانت أمم فمسخت. ربنا تبارك وتعالى قص علينا قصة أمم مسخت قردة. وآخرون مسخوا خنازير. فقيل لنا من بعض الشيوخ أن الحشرات المختلفة ما هي إلا أمم مسخت من قبل. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لكن ما من شيء وجد في هذا الكون إلا ولله تبارك وتعالى في إيجاده حكمة، وإن خفيا هو سبحانه وتعالى الحكيم. وكما قل أفعال الله تبارك وتعالى تصان عن العبث ولا تعلل بالعلل والأغراض ولا تخلو من الحكمة. بنرجع تاني ونقول انظر في كل ما هو حولك تجد أن الله يبدئ ويعيد في كل طرفة عين ما لا عد له ولا حصر. والأغرب من كل ذلك ما وصل إليه العلماء في قولهم إن المادة لا تفنى. مش قالوا كده؟ المادة لا تفنى. أما إيه؟ قال لك تتحول من صورة إلى صورة، من السيولة إلى الغازية إلى إيه؟ الصلابة، لكن ما تفناش أبدا، ما فيش مادة تفنى أبدا. مش قالوا كده؟ إن المادة لا تفنى. تفنى إزاي؟ الله تبارك وتعالى هو يبدئ ويعيد، هو المبدئ وهو المعيد، هو الله، هو الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتمها واجعل خير ايام واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.